الله الله الله عرفنا عرف What? عليك يا سيدنا مجتهدك. صلى على النبي حياتنا يا رب. طيب Yeah. ايوه الله يكرمك. نعم. الله ايوه تعريف ربنا. ايه ده الصف ودي قاعد الله يسترك طيب عليك ويرحم وشكاشة. الله لك يا سيدنا. Yeah. Oh, my God. الله الله الله عليك يا اشتر. عليك لا عليك يا سيدي. لكم فينا الله. الله الله تعرف سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا يا